بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف أربع مراتب للرواية، هاي الأربع. قراءة الشيخ على التلميذ. قراءة الشيخ على التلاميذ. الثانية قراءة التلميذ عليه. الثانية العرض، قراءة التلميذ على الشيخ. والثالثة الإجازة وهي ثلاثة أنواع. المرتبة الثالثة الإجازة. وهي على أربعة أنواع. ولا من مرتبة الرابعة ما هي؟ المناول. ثم ذكر في الإجازة أربع أقسام: إجازة المعين في معين، إجازة المعين في غير معين. طيب أحسن. هل يعمل الإجازة؟ نعم، من حيث الجملة الإجازة عمل بها المحدثون، ويوجد صور منها غير صحيحة. توسع كثير من المتأخرين بالإجازة، حتى أصبحوا يجيزون المعلوم لهذا الرجل ومن جاء من نسله، وهي في الحقيقة أكثرها مسائل نظرية غير تطبيقية، ما فيها تطبيق. ما قد وجد أحد المحدثين قال أجزت للمسلمين أن يروا عنه، هي مسائل نظرية، وهذا يفتح باب للكذابين، يفتح باب الكذابين والسرقة، يدعون ذلك، يدعون أن فلان قد أجاز جميع المسلمين فيروي عنه الكذابون المتروكون. المناورة إذا اقترنت في العلم ماذا تصير؟ تصير من أعلى أنواع الإجازة، وتصبح مثل لو عرض على الشيخ، مثل لو عرض على الشيخ تصبح المرتبة فيها أو أدنى منها قليلا، لأن وصلنا في المرتبة الرابعة قرانا منها قليلا. كان قال العذبة، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وكذا لو وجد شيئا بخطه لا يرويه عنه، لكن يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا. فإن قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم مثلا، فليس له أن يرويه عنه ما لم يأذن، وهل يلزمه العمل به؟ قول ليس له أن يرويه عنه، إذا كان هذا الذي أعطاه النسخة هو نفسه الذي سمعها فله أن يروي عنه مبينا أنها مناولة، له أن يروي عنه مبينا أنها مناولة، يقول ناولني فلان سماعه من البخاري قال حدثني كذا حدثني كذا. فإن أذن له جاز أن يقول أخبارنا مناولة أو حدثني مناولة مع البيان. طيب، قال فليس له أن يرويه عنه ما لم يأذن، بقي إذا كان الذي ناوله نسخة رجل متأخر ليس له سماع، فهذا لا يكون من دار التحمل، لأنه عبارة عن أعطاه كتاب مثل لو حصل في هذا العصر. قال في خلاف أظهره لزوم العمل به، أما من حيث العمل فيعمل بها إذا كانت أسانيدها صحيحة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حامليها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منهم، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. وإلى ذلك أشار في المراقي بقوله: والخلف في إعلامه المجرد وأعملا منه صحيح السند. قوله عندنا وأعلما بتقديم اللام، صار بتقديم الميم، وأعملا من العمل تشبههم، وأعملا بمعنى أن الإعلام المجرد فيه خلاف، تقدم ذكره إذا قال لنا وله بدون أن يأذن له. قوله أعملا منه صحيح السند أنه يعمل به إذا صح السند. هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث مع زيادات إيضاح واستدلال واستظهار، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله من ترتيب هذه المراتب الأربعة المذكورة قول بعض أهل العلم، وهو الصحيح في ترتيبها، أن أقواها السماء من الشيخ، ثم العرض على الشيخ، ثم الإجازة، ثم المناولة، إلا أن المناولة إذا اقترنت بالعلم صارت من أعلى أنواعها. وفيه أقوال أخر غير هذا، منها أن المناولة والسماع والعرض الذي هو القراءة على الشيخ فيقول نعم في مرتبة واحدة، يعني جعل المناولة والسماع والعرض مرتبة واحدة، وأن الإجازة مجردة عن المناولة مرتبة ثانية دونها، وهذا هو المشهور عند المالكية وعليه درجة في مراقي السعود بقوله: للعرض والسماع والإذن استوى، متى على النوال للإذن استوى، يعني العرض والسماع والإذن مع المناولة في مرتبة واحدة. ومراده بالإذن الإجازة وبالنوال المناولة، أي إذا اقترنت الإجازة بالمناولة صار مرتبة العرض والسماع. يعني أن الإجازة المشتملة على المناولة في مرتبة السماع والعرض، وكون المناولة المذكورة تساوي السماع هو ما ذهب إليه ابن شهاب وربيعة ومالك وخلق كثير، قالوا في نشر البنود. وكونها دون السماع هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وصححه النووي، قاله في نشر البنود، وأيضا مذكور في كتب مصطلح الحديث كالكفاية ومقدمة علوم الحديث من الصلاح وغيرها. الصحيح أنها يعني لا قيل مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج، من حيث القوة كلها قوية لا بس، لكن لا شك أن مع أنها كلها قوية هناك أقوى بعضها أقوى من بعض. فالسماع من لفظ الشيخ أقوى من العرض، والعرض أيضا أقوى من الإجازة والمناولة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إلى آخر، يعني يثق بهذا الخط أنه هو خطه بنفسه أو خط من كان يكتب له كولده أو مستمليه. إذا وثق بالخط وقد نسي هذا الحديث، هل له أن يعتمد على ما وجد في الصحف أو لا؟ عنده جواب؟ نعم، إذا غلب على ظنه أو تيقن أن هذا الخط هو ذاك الخط الذي كان يكتبه بنفسه أو ولده وأن هذا من سماعه ولكنه نسي، فإذا غلب على ظنه ذلك جاز له الرواية على الصحيح. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنه إذا وجد سماعه بخط يغلب على الظن به أنه سمعه مع أنه ناس للسماع، فهل له أن يرويه اعتمادا على الخط؟ وهو ما اختاره المؤلف وعزاه للشافعي، يعني رجح ابن قدام أنه يعتمد عليه ويرويه، وهو مذهب أحمد أيضا، لكن المؤلف لم يذكره لأن له الأصل أن ابن قدامة جاري على مذهب أحمد. وعلل ذلك بأن نبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل، وقد وجد ذلك في هذه المسألة لأن الثقة بالخط المذكور يغلب على الظن بها صحة السماع المذكور. وقيل لا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادا على الخط لأجل نسيانه للسماع، وعزاه لأبي حنيفة مستدلا له بقياس الرواية على الشهادة في ذلك، يعني أنه إذا نسي الشاهد لا يشهد مرة أخرى وقد نسي، فقاس الرواية على الشهادة. واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة من جهتين: الأولى أن الشهادة تصح اعتمادا على الخط الموثوق به، يعني ما يسلم حتى الشهادة لو رأى في ورقة شهادته وقد نفي وتيقن أو غلب على ظن صحة ذلك الخط فله أن يعتمد عليه ويشهد مرة أخرى، وهذا هو الصحيح أنه إذا تيقن أو غلب على ظنه أن هذا الخط صحيح وأنه قد شهد بها مسبقا فله أن يشهد اعتمادا على ذلك. الأولى أن الشهادة تصح اعتمادا على الخط الموثوق به وإن لم يتذكرها على إحدى الروايتين. الثانية أن الشهادة أضيق من الرواية لما علم بينهما من الفروق كما تقدم، الله تعالى أعلم. لما الصحيح في هذه المسألة أن له أن يرويه اعتمادا على الخط إذا غلب على ظنه أو تيقن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه، يعني شك في هذا الحديث هل سمعه من شيخه أم لا، وطالما ما زال في شك فلا يرويه، فإذا غلب على ظنه أو تيقن جاز له الرواية، لأن التيقن رفع الشك ولأن غلبة الظن يعمل بها في الشر. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ثلاث نقاط، النقاط أيضا النسخة القديمة، ثلاث نقط. الأولى أنه إن شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن يرويه عنه مع الشك، وهذا واضح لأن منع رواية المشكوك فيه ضروري كما ترى، أن مسألة الشك أدنى من غلبة الظن، أدنى، فهو لم يترجح له شيء، الشاك لم يترجح له هذا ولا هذا. الثاني أنه إن شك في حديث من سماعه ثم التبس عليه ذلك الحديث المشكوك فيه فلم يميزه من غيره، لما عاد علم ما هو الحديث الذي سمعه، حديث التبس مع حديث آخر، فهو متيقن أنه سمع حديث من شيخه لكن ما تميز له ما هو الحديث، هل هو هذا أو هذا أو هذا. ثم التبس عليه ذلك الحديث المشكوك فيه فلم يميزه من غيره، لم يجز له أن يروي عنه شيئا مع ذلك الشك، لأن كل حديث رواه عنه احتمل أن يكون هو ذلك الحديث الذي شك في سماعه. الثالثة، إذا غلب على ظن أنه سمع منه حديثا ولم يجزم بذلك، فهل تكفي غلبة الظن فتجوز الرواية بها أو لا تكفي فلا تجوز بها، ولم يرجح واحدا منهما. والراجح أنه يجوز له أن يروي إذا غلب على ظنه أنه سمع. تعلمون أن الأحكام في الشرع يجوز أن تبنى على غلبة الظن. فالقضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته. وكذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من رمضان حين غلب على ظنه مغيب الشمس، كان يوم غيب ثم ظهرت الشمس. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره، لم يقدح ذلك الخبر، لم يقدح ذلك الخبر عندكم أو لم يقدح، طيب لم يقدح ذلك الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين، ومنع منه الفرخي قياسا على الشهادة. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن شيخ الراوي إذا أنكر الحديث وقال لست أذكره، يعني التلميذ روى عن شيخه حديثا فحدث الشيخ فقال ما أذكره، وقال لست أذكره، فلا يبطل ذلك روايته عنه، لأن نسي الحديث، لأنه عندكم، لأنه نسي الحديث والراوي ذاكر له، فلا وجه لرد كلام ذاكر بنسيان ناس، وهذا القول هو الصحيح. نعم، على هذا جمهور المحدثين إذا رده بغير جزم يقول ما أذكر أو ما نعم أو قد نسيت أو ما شابه، بقي إذا جزم بالرد سيأتي. إذن إذا رده بما يقتضي النسيان كان يقول ما أذكر أو قد نسيت أو الله أعلم أو لا أدري، ما يقتضي النسيان أو يحتمل نسيان الشيخ، فتقديم جزم التلميذ هو الذي عليه المحدث يقدم على نسيان الشيخ. بقي إذا جزم هذا وهذا، هذا يقول سمعت منك وهذا يقول لم أحدث لك. قال هناك قول آخر بالمنع قياسا على الشهادة، وعزاه المؤلف للكرخي، من يعرف ضبطها، للكرخي أو الكرخي؟ كرخي يحتاج مراجعة ترجمته، في أحدكم مشكل عنده؟ وعزاه المؤلف للكرخي، ورد المؤلف هذا القياس بكثرة الفوارق بين الرواية والشهادة. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر صوابه في هذه المسألة هو مختاره غير واحد من الأصوليين والمحدثين من التفصيل في ذلك، فإن كان الشيخ جازما بنفيه وأنه ما روى هذا الحديث أصلا لم تقبل رواية الراوي عنه، يعني إذا جزم الشيخ بالرد فلا تقبل الرواية، ولكن أيضا لا يقدح في الراوي لأن كل منهما جازم، فلا يكذب هذا ولا يقبل الحديث، فالحديث يتوقف فيه لاحتمال أمرين: احتمال أن يكون هذا هو الذي نسي، واحتمال أن يكون هذا هو الذي نسي، فالحديث يتوقف فيه، وأما الراوي فلا يقدح، أن ماذا لا يجوز أن يكذب الراوي بمجرد ذلك. لم تقبل رواية الراوي عنه ولا يقدح ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث، يعني يقبل روايته في أحاديث أخرى غير ذلك، لأنه لم يثبت كذبه أو لم يثبت كذبه، عندنا شكلها لم يثبت كذبه، ولعلها لم يثبت كذبه أي صحابه، لأنه لم يثبت كذبه وإن لم يجزم بنفيه، يعني الآن مسألها، لأنه لم يثبت كذبه، قال وإن لم يجزم بنفيه بل قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك لم يقدح فيه، وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نفيه سهيل. سهيل بن أبي صالح حدث ربيعة بهذا الحديث ثم نفيه فحدثه بعد ذلك ربيعة، فكان بعد يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، يعني أصبح يحدث عن ربيعة عن نفسه. ثم نفيه سهيل فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، ولم ينكر عليه أحد، بل العلماء كثير من المحدثين صحح الحديث مع النسيان المذكور والحديث الصحيح مسنده حسن، وله شاهد عن من حديث ابن عباس، له شاهد من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى اليمين مع الشاهد. ما المقصود بقول قضى اليمين مع الشاهد؟ ما المقصود بقول قضى اليمين مع الشاهد؟ معينين المدعي ليسين من الشاهد، يعني أنا أدعي على فلان أن لي عنده حق من الحقوق فأنكر، نعم قبل ذلك أنا أطالب بالبينة، البينة ما هي؟ إما شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين، هذه القضية الثالثة هي المذكورة في هذا الحديث، آتي بشاهد على ذلك وأحلف أيضا يمين، فإذا كان معي شاهد فأنا مقدم أحلف أنا، وإن لم يكن معي أحد فيتحول اليمين على من؟ على المنكر. إذا قول قضى اليمين مع الشاهد المقصود به في باب الدعاوي. قال نعم. قال العراقي في ألفيته وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظمين وحكي الإسقاط عن بعضهم، يعني فقد رأوا الحكم للذاكر أي من ذكر منهما فيقدم عند المعظم، عند المعظم أي عند الأكثر، كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه، وذكر صاحب المراقي تفصيلا في جزم الشيخ بعدم رواية الراوي وعزاه للباجي، وحاصل أن الشيخ إذا قال هذا الحديث من جملة مروياتي إلا أن فلانا هذا لم يروه عني جزما قبلت رواية الراوي وإن كان الشيخ جازما بعدمها، يعني فالباجي له تفصيل حتى إذا جزم الشيخ، إذا جزم الشيخ بالرد قال ما حدثت بهذا الحديث، إذا جزم يقول أيضا هناك تفصيل، إن كان هذا الحديث موجود في كتب هذا الشيخ وقد حدث به أناس آخرين فنقدم، فهذه لماذا سيقدم قول التلميذ؟ لماذا؟ لأن الحديث موجود في كتبه، وإن لم يوجد في مروياته وفي كتبه فيقدم قول الشيخ. قال وحاصل أن الشيخ إذا قال هذا الحديث من جملة مروياتي إلا أن فلانا هذا لم يروي عني جزما قبلت رواية الراوي وإن كان الشيخ جازما بعدمها، لأن الاحتمال النسيان موجود واحتمال التحديث موجود لأن الحديث من مروياته، تقدم كلام التلميذ. وإن قال الشيخ هذا الحديث لم يكن من مروياتي أصلا ردت رواية الراوي عنه، وذلك في قوله صاحب المراقي ذكر ذلك في قوله عاطفا على ما تقبل فيه الرواية، ذكر أمورا مما تقبل فيه الرواية ومنها هذا الذي سيذكره في البيت. قال والجزم من فرع وشك الأصل، عندنا ضبطها بالرفع وشك، والشنقيطي في شرحه للمراقي قال تضبط بالفتح مفعول معه، أي إذا حصل الجزم من الفرع مع شك الأصل مفعول معه. قال والجزم من فرع وشك الأصل، إذن هذه الفقرة ماذا؟ مما يقبل فيه الرواية، إذا جزم الفرع مع شك الأصل، مع شك الأصل وجزم الفرع تقبل الرواية. ودع بجزمه لذاك النقل، أي دع الرواية إذا جزم الأصل بأن هذا ليس من مروياته، أي دع ذاك النقل لذاك النقل أي تلك الرواية ليكون يكون البيت دع تلك الرواية بجزم الأصل، دع تلك الرواية بجزم الأصل، ودع بجزمه لذاك النقل عندنا لذلك في المراقي لذاك، إيش عندكم؟ لذاك عندكم؟ ذلك لذاك في المراقي لذاك. وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي، أي يقبل، يقبل إن لم ينتفي هذا الأصل من مرويات الشيخ، وهو قول البادي المتقدم. قال وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي. إيش عندكم؟ إن لم ينتفي ينقفي ينتفي ينتفي عندكم ينقفي خطأ، ما لا عندكم في النسخة القديمة ينتفي. قال ومراده بهذا الشيخ البادي، ثم أشار إلى أن جزم الأصل بتكذيب الفرع لا يقدح في عدالة الفرع بقوله وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة، لأنه جزم بذلك فلا يقدح في عدالته. قال تنبيه، ذكر بعض أهل العلم في هذا المبحث أن السبب الذي منع الحنفية من قبول الحكم بالشاهد واليمين هو نسيان الراوي المذكور للحديث، وأن نسيانه مبطن للرواية عندهم. هذا مما ذكره بعض الحنفية في رد الحديث، رد الحديث المذكور بهذه العلة أنه قد نسي الراوي الحديث. وذكر هذا بعض الحنفية وبعض العلماء أيضا أن من أسباب رد الحنفية لهذا الحكم الشرعي الشهادة بالشاهد، القضاء بالشاهد واليمين، أن الحديث قد نسيه. لكن سيأتي أن السبب في عدم قبولهم لذلك شيء آخر وهو الراجح في ردهم. قال وقد قدمنا في النسخ أن الموجب لرد حديث الحكم بالشهادة واليمين عندهم أنه زيادة على قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال الله عز وجل حكم في القرآن بشهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين، فهذا الحديث فيه زيادة على القرآن، والزيادة عندهم نسخ، ونسخ الآحاد والمتواتر عندهم لا ينسخ للآحاد. هذا هو السبب الرئيسي في ردهم للحديث. ثم أصبحوا يتتبعون بعض الأشياء حتى بعض ما يعلون به الحديث حتى يوافق مذهبهم. والحديث وإن كان قد حصل هنا شك فقد جاء عن ابن عباس وليس فيه هذا النسيان، حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باليمين مع الشهادة. قال وقد قدمنا في النسخ أن الموجب لرد حديث الحكم بالشهادة واليمين عندهم أنه زيادة على قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وأن الزيادة على النص نسخ عندهم، والحديث المذكور آحاد، والآية معلوم أنها من المتواتر، والمتواتر لا ينسخ عندهم بالآحاد كما تقدم إيضاحه. قال الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظا أو معنى إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الثقة إذا روى زيادة في الحديث لم يروها غيره بل انفرد بها فروايته لها مقبولة، واستدل لذلك بأمرين، الأول أن الثقة لو انفرد بحديث لقبل، فكذلك الزيادة في حديث على ما يسمى بزيادة الثقة، إذا زاد في النقل زاد زيادة عن بقية الرواة، فرأى المؤلف ابن قدامة تبعا لغيره من الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين أن زيادة الثقة تقبل. استدل لذلك بأمرين، أولا أن الثقة لو انفرد بحديث دون غيره قبل حديثه، فكذلك لو انفرد بزيادة في الحديث تقبل زيادة. الأول أن الثقة لو انفرد بحديث لا قبل فكذلك الزيادة في حديث. الثاني إن كان انفراده دون غيره، يعني يقول يحتمل أنه حفظها دون غيره، قد يكون مجلس آخر قد يكون سيأتي ذكره قد يكون مجلس آخر، قد يكون الآخرون نسوا ذلك تلك الزيادة، قد يكون ماذا عرض لبعضهم شيء في المجلس شغلوا عن هذه الزيادة، قد يكون كانوا بعيدين لم يسمعوا هذه الزيادة، احتمالات كثيرة. الثاني إن كان انفرادي دون غيره بحفظ الزيادة، الاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، التمثيل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الأولى غيره من المحدثين، لأن زيادة الصحابي تقبل ولا يحكم بالشذوذ على الصحابة، لا زاد بعضهم على بعض زيادة فتقبل قولا واحدا، لا يقال شذها بالصحابي وزاد الله. فلو ذكر لو قال الاحتمال أن يكون المحدث ذكر الحديث في مجلسه، أما من النبي صلى الله عليه وسلم فالزيادات مقبولة من أي صحابي جاهل، حتى ولو تفرد صحابي عن عشرة من الصحابة وزاد زيادة فتقبل. طيب قال رحمه الله تعالى الثاني إن كان انفرادي دون غيره بحفظ الزيادة، الاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما دون الآخر، وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه الزيادة الثقة الذي زادها ولم يحضره الآخر الذي روى الحديث بدونها، احتمال تعدد المجالس. كما يحتمل أيضا أن الراوي الذي لم يروي الزيادة دخل في أثناء المجلس وقد سمع غيره الزيادة قبل دخوله، أو عرض له في أثناء الحديث ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء أو يوجب له القيام عن تمام الحديث، وسمع غيره الزيادة بعد أن عرض له ما يمنعه من سماعها. كما يحتمل أن يسمع جميع الحديث وينسى منه بعضه وينسى منه بعض الذي زاده الثقة الآخر، فهذه الاحتمالات تبين أن انفراد الثقة بحفظها دون غيره ممكن، وقد أخبر بها الثقة ولا داعي لرد خبر ثقة عن أمر ممكن لم يعارضه فيه غيره كما ترى. فإن علم أنهما معا إنما سمعا في مجلس واحد، فقال أبو خطاب يقدم قول الأثرين وذوي الضبط، فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت، يعني إذا علم أنهم في مجلس واحد فينظر الأكثر والأضبط، فإن كان الأكثر والأضبط الذي ذكرها تكون محفوظة، وإن كان الأكثر والأضبط الذين لم يذكروها فتكون شاذة. وإيضاح معنى قول أبي الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في مجلس واحد قدم قول الأثرين سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم تغليبا لجانب الكثرة، لأن الخطأ أبعد عن العدد الكثير من غيره، فإن تساووا في العدد قدم أحفظهم وأضبطهم للترجيح بالحفظ والضبط، فإن استووا في الكثرة والحفظ قدم قول المثبت على النافي. وهذه القرائن كلها يعمل بها مع بعض ليس فقط على هذا الترتيب، لا يقال نبدأ ننظر إلى العدد ثم بعد ذلك ننظر إلى الحفظ ثم ننظر المثبت والنافي، بل هذه القرائن كلها يعمل بها مع بعض، ينظر الأحفظ والأضبط والأكثر. قال وقال القارئ إذا تساوي فعلى روايتين، إذا تساوى ضبطا وحفظا أو عددا فعند ذلك يقال يحمل على الوجهين، يعني الزيادة محفوظة. إذا تساوي فعلى روايتين أي إحداهما قبول الزيادة وهو الصحيح والأخرى عدم قبول الزيادة، هذا حاصل كلامه رحمه الله. قال واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلا، لأنها واسطة وطرفان، طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق، وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات الضابطين لأنها يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد، معنى تكون الزيادة مخالفة أي من حيث المعنى مخالفة من حيث المعنى، درجة على ذلك كثير من العلماء تبعاً للخطيب، فالخطيب قيد بذلك أن تكون الزيادة مخالفة في المعنى لأصل الحديث، تكون الزيادة مخالفة للمعنى لأصل الحديث، وتبع الخطيب على ذلك كثير من الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، وتجد في كتب المصطلح عامتها تذكر هذا القيد أن تكون مخالفة بالمعنى. وإذا نظرت إلى صنيع المحدثين في كتب العلل والتخاريج تجدهم لا يشترطون هذا الشرط، يعلون الزيادة بمجرد أن يزيدها راوي عن غيره من المحدثين وإن كانت موافقة في المعنى، وإن كانت موافقة في المعنى. فيعلون الزيادة إذا تفرد لها شخص، إذا تفرد بها أحدهم أحد الرواه، وهذا هو الصحيح، لأن مجرد الزيادة تعتبر مخالفة، مجرد الزيادة تعتبر مخالفة. لماذا لم يذكر جميع المحدثين والحفاظ هذه الزيادة حتى يأتي بها راوي؟ احتمال أن تتعدد المجالس، أو احتمال أن يكون بعضهم ما سمع وبعضهم سمع، هذه الاحتمالات نادرة على خلاف الأخ، بل الاحتمال الأكثر أن هذا الراوي أخطأ في هذه الزيادة عند أن يكون قد خالف الحفاظ والمحدثين وزاد هذه الزيادة، فالاحتمال أكثر أنه أخطأ فيها، ولذلك فالحفاظ صنيع المحدثين على الإعلال بمجرد الزيادة. فمما ذكروه في إعلال الزيادة مع أنها موافقة للمعنى لفظة فليرقه، إذا شرب الكلب في أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات، فإنهم قالوا الإراقة تفرد بها علي بن نصير عن سائر الرواة وأعلها جماعة من الحفاظ، مع أنها من حيث المعنى موافقة لأنه لم يغسل الإناء حتى يريق الماء الذي فيه. وكذلك مما ذكروه قوله إنكم سترون ربكم عيانا، فزيادة عيانا حكم عليها جماعة بعض الحفاظ بالشذوذ، والحديث من طرق كثيرة جدا بدون هذه الزيادة، مع أن عقيدة أهل السنة الجماعة أن النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة أن هذا الأبصار بالأعين، فأعلها مع أنها موافقة في المعنى. إذا فالصحيح أنها الزيادة بمجردها تعتبر مخالفة، تعتبر الخلافة بمجرد أنه زاد دون نظر إلى المعنى، سواء وافق المعنى أو خالف. وهذا صنيع المحدثين، إذا رأيت في كتب العلل، علل الدارقطني وابن أبي حاتم وغيرها، وكذلك كتب التخاريج كالبذر المنير والتلخيص مصدر الراوي وغيرها، تجد أمثلة كثيرة من ذلك، يعني بالتفصيل المذكور، تكون مردودة، إذا تكون الزيادة مردودة إذا كان الذين لم يذكروها أضبط وأحفظ وأكثر عددا، أما إن كان الذي زادها مساوي تقبل، أو كان أرجح فتقبل. قال رحمه الله تعالى: وطرف تقبل فيه الزيادة بلا خلاف، وهي ما إذا تفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلا، يعني زاد حديثا كاملا. وممن حكى الإجماع على قبول هذا الطرف الخطيب، وواسطة هي محل الخلاف، وهي زيادة لفظة في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث، كحديث حذيفة: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال: وجعلت تربتها لنا طهورا، وسائر الرواة لم يذكروا ذلك. أولا مسألة الانفراد قد نوزع فيه، قد ذكر بعضهم أنه قد توبع، ومع ذلك أيضا فهي زيادة من ثقة ولم يعارضه فيما هو أوثق منه فتقبل، وقد أخرجها مسلم في صحيحه. قال: والصحيح قبول مثل هذه الزيادة كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى وعليه جمهور الأصوليين، بل حتى المحدثون على ذلك، على أنه إذا زادها من هو ثقة ولم يخالف من هو أرجح منه فتقبل. نستجيب على الله. سبحانك اللهم وبحمدك.